بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة أيضا من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها بين علماء المذاهب، وهي كثيرة الفروع عظيمة الفائدة. وينبغي أن يعلم أن دين الله تعالى يسر، وأن هذه الصفة صفة ملازمة لشريعة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ونحو ذلك من النصوص التي تدل على أن شريعة الإسلام شريعة سمحة مسهلة ميسرة، وأن يسرها في عقيدتها وشريعتها ومعاملاتها، فهي شريعة سمحة رفع الله عز وجل عنها، أو رفع الله عز وجل عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. ولهذا مراد العلماء بالقاعدة المشقة تجلب التيسير، أي أنه إذا عرض للمكلف في بعض أعماله حرج ومشقة فإن الله عز وجل ييسر ويسهل عليه، وإلا فإن الأصل في العبادات السهولة واليسر، الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا أيضا سائر العبادات مسهلة ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل ما كلفنا إلا ما نطيق، ما كلفنا إلا ما نطيق. فإذا عرض عارض وعرضت المشقة للمكلف فيأتي حينئذ التخفيف والتيسير من الشرع. الله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إن أسباب التخفيف سبعة: السفر، المرض، المطر، الجهل، الإكراه، عموم البلوى، والنقص. ويدخلون في النقص الأنوثة والصبا والجنون. فهذه أسباب التخفيف. يحصل للمكلف مرض، يمرض، فحينئذ يشق عليه مع هذا المرض الذي هو عارض خلاف السلامة والصحة والاعتدال. يمرض فلا يستطيع يصلي قائما مثلا، ولا يستطيع أن يحضر الجماعة، ولا يستطيع أن يصوم رمضان، فيأتي التخفيف. المريض لا يجب عليه جمعة ولا جماعة إذا كان ذلك يشق عليه. المريض لا يجب عليه الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على نفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا عرض المرض فإنه يحصل التخفيف والتيسير على المكلفين. فحينئذ لا يفهم من القاعدة أن المشقة تجلب التيسير أن الشريعة فيها عسر وأن فيها آثار أو أغلال، لا، الشريعة مسهلة ميسرة سمحة، ولكن يعرض للمكلف عوارض يحصل بها عليه مشقة في أداء بعض العبادات، فيأتي التخفيف من الشرع. منها المرض، ومنها السفر. المسافر إذا سافر والسفر خلاف الإقامة، والإنسان والغالب على الناس أنهم مقيمون، والسفر إنما هو عارض. وانظر في كل بلد كم هم المسافرون كم هم المقيمون. فإذا حصل الإنسان سفر، فالسفر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا حصل السفر شق على الإنسان أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها، لا سيما إذا جد به السير. يشق عليه مع السفر أن يصوم، فحينئذ جاء التخفيف. الرباعية تقصر ركعتين، وله أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا حسب ما يتيسر له. وهكذا أيضا له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، له أن يفطر ويقضي بعد ذلك. كذلك أيضا من أسباب التخفيف الجهل، من أسباب التخفيف الجهل، وأدلة ذلك كثيرة، أدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. والكلام على مسألة العذر بالجهل طويل جدا، وحولها يعني كلام كثير لأهل العلم. ومن أدلة ذلك فيما يتعلق بأن الجهل من أسباب التخفيف فيما نحن فيه هنا، ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشأن جاريته التي صكها، فدخل والناس يصلون، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله، شمته فحذره الناس بأبصارهم، فقال وسكل أمياه ماذا يريدون مني، فضربوا على أصحابه مسكتون. أولا قال يرحمك الله، ثم بعد ذلك قال وسكل أمياه ماذا يريدون مني. فقال بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، والله ما رأيت أحسن منهم معلما، والله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد أنه عذره بجهله ولم يأمره أن يعيد الصلاة، مع أنه تكلم، والكلام يبطل الصلاة على تفاصيل عند العلماء في الكلام الذي يكون لمصلحتها والذي يكون على سبيل الجهل أو على سبيل الخطأ. كذلك أيضا الرجل المسيء في صلاته، وقصته في الصحيحين لما جاء وصلى وأخلى بالصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر له ذلك ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه ولم يقل له منذ متى وأنت تصلي هكذا، أعد ما مضى. بسبب جهله لم يؤاخذه. فالجهل من أسباب التخفيف. كذلك أيضا الخطأ من أسباب التخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهكذا أيضا النسيان من أسباب التخفيف. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم جاء من حديث أبي هريرة وابن عباس الله تعالى يقول نعم، في الرواية الأخرى قال قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا يعني في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لم يؤاخذ لأنه نسي. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك أيضا من أسباب التخفيف عموم البلوى، عموم البلوى كيسير النجاسة كما يقول العلماء، يسير النجاسة يقع على الثوب أو يقوم في المكان أشياء قد لا ترى بالعين، أشياء يسيرة يصعب الاحتراز منها، يعفو عنها الشرع لعموم البلوى. كذلك أيضا الجمع للمطر في البلاد المطيرة، كذلك أيضا البرد والثلوج، فالبلاد المطيرة والباردة والريح الشديدة، فيجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين على القول الراجح من أقوال أهل العلم بسبب عموم البلوى. وبعض العلماء يدخل في هذا الطفل الصغير عند أن تأتي أمه وتوضعه وتلامس عورته، لا ينتقض وضوءها بذلك، قالوا الطفل لا عورة له، ولعموم البلوى مشقة عظيمة على الأم، فربما تحتاج لو كان عندها ولدان فربما انتقض وضوءها بملامسة عورتهم مرات، فيشق عليها ذلك. وإن كان الشافعية يرون أن لمس فرج الصبي من قبل أمه ينقض الوضوء مطلقا، حتى لو لمسته ناسية أو مخطئة، وكثير من أهل العلم يرون أن هذا داخل تحت عموم البلوى الذي هو من أسباب التخفيف. كذلك أيضا النقص كالصرر والجنون، العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون خطأ، الصبي لو قتل عمدا خطأ، ما في قصاص. كذلك أيضا المجنون حتى لو قتل عمدا عمده خطأ، إنه مجنون رفع القلم عن ثلاثة، المجنون والنائم والصغير، المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيق، فحصل تخفيف، فلا يؤاخذ المجنون ولا الصبي بالفطر في رمضان ولا بتركهم للصلاة. كذلك أيضا المرأة بسبب ما عندها من النقص حصل تخفيف، لا يجب عليها الجهاد، لا تجب عليها الجمعة، لا تجب عليها الجماعة ونحو ذلك مما حصل به تخفيف من الشرع. وكذلك أيضا يدخل العلماء في هذا الرخص الشرعية، سواء كانت رخصة إسقاط أو تبديل أو تغيير أو تقديم أو تأخير بأنواعها. طيب، يقول المؤلف حفظه الله تعالى الرابعة: المشقة تجلب التيسير. هناك من العلماء من ينتقد كلمة تجلب، ومنهم المؤلف نفسه في بعض كتبه، فيقول إن المشقة غير جالبة بنفسها، المشقة لا تجلب بنفسها وإنما هي سبب. فالعلماء ما يريدون أنها تجلب بنفسها، وإنما يريدون أنها سبب، وقولهم تجلب التيسير أي أنها سبب من أسباب التيسير، لا أنها تجلب بذاتها من أجل أن تتحول مسألة إلى مسألة عقدية. قال آل الدليل وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يعني هذا من جملة الأدلة، وقد سبق أن هناك أدلة كثيرة. ثم قال: باء، يدخل في هذه القاعدة جميع التخفيفات التي ورد بها الشرع. وقد مر أن أسباب التخفيف كم؟ سبعة، أن أسباب التخفيف سبعة، ويدخل في هذا جميع الرخص: رخصة التقديم والتأخير والإبدال والإسقاط والتغيير ونحو ذلك، فكلها داخلة تحت هذا. والعلماء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، عاد كما كان عليه من قبل. طيب، إلى هنا.